وبعد، فكنا في الأسبوع الماضي مع قول الله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. وقول أهل العلم: الله نور السماوات والأرض، وأن هذا النور هو نور الهداية الذي ينشئه الله تبارك وتعالى في قلوب أهل الإيمان، بدليل قوله تبارك وتعالى: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. وهذا مثال لهذا النور وصفائه. ضرب الله تبارك وتعالى له مثل هذا النور المعنوي، نور الهداية، ضرب الله تبارك وتعالى له هذا المثل الحسي المشاهد بالنور المشاهد، فقال: مثل نوره، أي في قلب عباده المؤمنين، كمشكاة فيها مصباح. قيل المشكاة القوة التي تكون في الجدار لأنها أجمع للضوء، فيها مصباح، في هذه المشكاة قوة، هذه مصباح، المصباح في زجاجة، والزجاجة قال تبارك وتعالى كأنها كوكب دري، أي من صفاء يعني زجاجها، فكأنها لامعة بيضاء كالكوكب الذي يشبه الدر في لمعانه وصفاء ضوئه. يوقد هذا المصباح من شجرة مباركة، من زيت شجرة مباركة، زيتونة، زيت الزيتون، وهو أفضل يعني ما يسرج به للضوء، لا شرقية ولا غربية، يعني أنها زيتونة صافية الزيت، يأتيها الضوء، يأتي هذه الشجرة ضوء الشمس في الشرق والغرب، يعني في وقت الشروق إلى الظهر، وكذلك في وقت الغروب، وهذا يكون أدعى إلى يعني صفاء زيتها. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار، أي من صفائه ونخاوته، نور على نور، نور المصباح الذي ينعكس في نور المشكاة، فيتكسر النور بعض على بعض فيكون أقوى للضوء. يهدي الله لنوره من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. الكافر يعيش في الظلمة، وأهل الإيمان الله تبارك وتعالى يشفق ويزهر نوره سبحانه وتعالى في قلوبهم، فالله يهدي لنوره من يشاء. ثم قال جل وعلا: ويضرب الله الأمثال للناس يتعلم ويتفقه. فهذا مثل حسي، أمر مشاهد، الضوء المشاهد، ضربه الله تبارك وتعالى لهذا الأمر المعنوي. والله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعني هذه إشراق نور الله تبارك وتعالى في قلوب المؤمنين يكون بالصلاة في بيوت العبادة. في بيوت جمع بيت، والبيت المساجد، مساجد الله تبارك وتعالى، آذن الله تبارك وتعالى أن يذكر فيها اسمه بإذنه، بأنه أمر بإقامتها وأمر بإعلائها سبحانه وتعالى، كما أول بيت وضعه الله تبارك وتعالى الناس في الأرض، فإن الله تبارك وتعالى هدى إبراهيم إليه وعلمه وأمره أن يقيم له بيت في هذا المكان، هذا أول بيت أقيم لعبادة الله تبارك وتعالى. إن أول بيت موضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات. ثم إن الله تبارك وتعالى أمر يعني أهل الإسلام ببناء المساجد، جاء بعد ذلك ببناء بيوت الله تبارك وتعالى، فالرسل الذين أرسلهم الله على لسان موسى وعلى لسان عيسى، ثم النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فأول أمر يعني ابتناه، أول بناء ابتناه النبي صلوات الله وسلامه عليه بعد أن هاجر، هو بناء المسجد الذي بناه في قباء، ثم لما يعني انتقل إلى المدينة ديار يعني بني النجار، أول فعل فعله قبل أن ينزل ويبني مسكن، بنى بيت الله تبارك وتعالى ولن المسجد. عندما بركت ناقته سأل في المكان الذي بركت فيه ناقته رأى غسان لمن هذا؟ فقالوا لغلامين من الأنصار. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار ثامنوني بحائطكم هذا، فقال والله لا نبتغي به ثمنا. فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وبنى فيه مسجدا في بيوت أذن الله أن ترفع، ترفع عن كل أنواع اللغو والإثم والبيع والشراء، وتبقى لعباية الله تبارك وتعالى، ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. ذكرنا معنى التسبيح وهو تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما يقول الظالم. والله هو الحق المبين سبحانه وتعالى، وليس من أحد افتري عليه وكذب عليه ونسب له غير الحق أكثر من الله تبارك وتعالى. فإن الظالمين في كل عصر ومصر قد نسبوا لله تبارك وتعالى ما ليس من صفاته، نسبوا له الولد، ونسبوا له الظلم، ونسبوا له الحدو في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وسبوه وشتموه بأنواع السباب والشتم. فتسبيح أهل الإيمان له تنزيهه سبحانه وتعالى عما يقول الظالم، تنزيهه سبحانه وتعالى، يسبح له فيها بالغدو والآصال. أشرف الأوقات، أشرف أوقات اليوم والليلة، وفيهما فرض الله تبارك وتعالى صلاتين على أهل الإسلام، صلاة الصبح وصلاة العصر، أفضل صلاتين. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أخبر الله بأنهم رجال، وذلك أن صلاة الجماعة لصلاة المساجد إنما فرضت على الرجال دون النساء. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، أي مع يعني إقبالهم على الصلاة والزكاة وعباية الله وتسبيحه، فهم وهم يعني مقبلون على الله خائفون، خائفون كما قال تبارك وتعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت أمهم يا رسول الله يسرقون ويزنون ويخافون؟ قال لا، يصلون ويزكون ويصومون ويخافون ألا يتقبل منه. فهنا يقول الله تبارك وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يعني كأنهم يفعلون هذا وهم يخافون في يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار. وتقلب القلوب أنها تنتقل من معنى لمعنى دون أن يعني تمسك بمعنى، كما وصف الله تبارك وتعالى يعني حال قلوب الكفار، قال وأفئدتهم هواء يعني فارغة ما يقدر يتمسك بشيء. فإنه الإنسان في شدة الكرب والهول لا يستطيع أن يمسك شيئا في قلبه، كما وصف الله تبارك وتعالى حال أم موسى عندما ألقت يعني ابنها في البحر، قال وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت ستبدي به، فارغ يعني من أي شيء، أصبحت خلاص يعني كأنها بلا شعور ولا إحساس، وقد ذهب لبها وذهب عقلها. فحال المكروب والمفزوع والخائف يكون قلبه ليس معه، لا يستطيع أن يمسك قلبه. فوصف الله أحوال يعني الناس في يوم القيامة أنه يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار، تتقلب يعني ينتقل البصر من يعني شيء إلى شيء دون أن يستطيع أن يمسك بصره. فهذا يوم عظيم، هذا من شدة هذا اليوم، ولذلك أهل الإيمان يقومون بما يقومون به من هذه العبادات، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهم يخافون هذا اليوم العصيب الذي ينتظر الجميع. قال جل وعلا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، يعني أن الله هداهم إليه وأشرق نور الإيمان يعني في قلوبهم على هذا النحو، وأدوا العبادات على هذا النحو، وهذا توفيق من الله لهم ليجزيهم الله أحسن ما عملوا يوم القيامة. كل عملهم الحسن يجزيهم الله تبارك وتعالى به، والجزاء هذا الله هو الذي يجزي، فإذا كان الله هو الذي سيجزي فإن العطاء يعني من على قدر المعطي، يكون عطاؤه الجزاء الأوفى سبحانه وتعالى العظيم، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، يزيدهم زيادة على ما عملوا. وأما الجزاء عند الله تبارك وتعالى فقد أخبر سبحانه وتعالى بأن الحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذا الحد الأدنى. ولكن الله تبارك وتعالى يضاعف إلى 700 ضعف في بعض المواطن، وإلى أضعاف كثيرة أكثر من هذه في مواطن أخرى، وإلى جزاء بلا عدد في مواطن أخرى، كما في الصبر قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي النفقة قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء، الله واسع عليم. والمعنى أنه يعني أن هذه وحدة العمل الله يجعلها عشرة، فمن تصدق بدينار فيكتب عند الله عشر دنانير كأنه تصدق بعشرة، هذا حد الأدنى. وفي بعض المواطن إلى 700 دار، وفي بعض المواطن كأنه يعني تصدق ليس بسبعمائة دينار، بأضعاف كثيرة، ثم يجازيه الله تبارك وتعالى على هذا. وليس معنى ذلك أن الثمن سيكون يعني في مضاعف، لا، وإنما الحسنات تضاعف، يعني اللي هي وحدة الأجر تضاعف، وأما الجزاء فلا حد له، هذا أمر فوق التصور. فإن الحسنة يعني جزاء الحسنة عند الله تبارك وتعالى هذا أمر يعني لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فإن ثواب الحسن الواحدة خير من الدنيا وما فيها، خير من كل هذه الدنيا وما فيها يعطاها العبد على الحسن. قال جل وعلا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، يزيدهم بما لم يعملوه زيادة، فيعمل الحسنة فيضاعف له يعني أضعافها من عنده سبحانه وتعالى من فضله وإحسانه. والله يرزق من يشاء بغير حساب، والله يرزق من يشاء، وهذا الرزق الواسع العظيم بغير حساب بغير عدد، بدون عدد، دون أن يكون هذا بعشر أمثالها أو 700 ضعف، بغير حساب بغير عدد عنده سبحانه وتعالى، وهذا من زيادة الإنعام والإخبار. هذا في أهل الإيمان الذين يعني يحييهم الله تبارك وتعالى في نوره، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات، فهؤلاء السائرون في نور الله المستبصرون بهذا النور. والنبي قال صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قال الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. فالصلاة نور أثرها في القلب، كما قال الله تبارك وتعالى هنا يعني في بيوت أذن الله، هذا النور نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال الناس في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذا بالنسبة لأهل الإيمان. أما بالنسبة لأهل الكفران فقال جل وعلا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع، هذا مثل يضربه الله تبارك وتعالى الذين كفروا، ضرب لهم هنا مثلين الأعمال، قال أعمالهم، قيل أعمالهم الدنيوية يعني ما عملوه من أجل الدنيا، يعني الكسب، صناعاتهم وزراعاتهم وتجاراتهم وكدحهم وشغلهم في هذه الدنيا يجمعون، كسراب بقيع. السراب معروف هو ما يتراءى للمسافر، وخاصة في وقت الظهيرة عندما يسير في أرض مستوية ويكون فيه قيعان منخفضة، فيرى بهيئة الماء يلمع أمامه، فإذا جد السير وصل إلى هذا المكان الذي يظنهما لم يجد شيء، يجد أنه لمعان في الأرض فقط، كان يلمع لهم بعيد على صورة الماء ولكنه ليس بشيء. شبه الله تبارك وتعالى أعمال الكفار في كدحهم وعملهم وسعيهم في الدنيا كالذي يركض خلف السراب، فإن يعني الذي يركض خلف السراب يصل فلا يجد شيء، وكذلك يعني هذا الكافر الذي يركض خلف هذه الدنيا من باب يعني السعادة والطمأنينة والهناء، فإنه كلما حاز منها ما حاز لا يجد مؤمله ونتيجته في أنه يسعد أو يخلد أو يبقى، بل إنه يجد أن الذي وجده هذا كأنه وجد ترابا ولم يجد يعني الثمرة التي يسعى إليها. وقيل أعمالهم للآخرة، يعني ما يفعله الكافر ويظن أنه يفيده عند الله تبارك وتعالى وأنه منجيه وأنه مقبول عند الله كالسراب البقيع كالذي يركض خلف السراب، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من كافر عمل، كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال عن أعمال الذين كفروا: الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. فشبه الله أعمالهم بأنها مثل الرماد، الرماد اللي هو رماد النار، فالنار رمادها يكون يعني ذراته دقيقة غير الرمل، لا ذراته دقيقة، فإذا هبت ريح وتفرق هذا الرماد مع الريح في كل اتجاه فإنه لا يستطيع أن يجمعهم. إذا كان هذا يستطيع أن يجمع الرماد بعد أن أخذته الريح ووزعته في الجنبات فإن الكافر يستطيع أن يحصل شيئا من ثمرة عمله، لا يجد ثمرة عمله. فأعمال الكفار التي عملوها يظنوها أنها نافعة لهم في الآخرة لا تنفع. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وهذا حق وهذا حق، يعني في كلا العملين، عمل الآخرة وعمل الدنيا، فإن الكافر يسعى ويكد ويكدح في الدنيا ثم لا ثمر في النهاية، هو مفارق هذا، يعني هذا المال مفارقه، لن ينال به سعادة، لن ينال به خلود، لن ينفعه في أن يخرجه من العذاب الأكبر أو يدخله الجنة، ما يفيد بشيء، فهو عبارة كالذي يركض خلف السراب. وكذلك إن كان يعمل الآخرة ويكدح كما عمل النصارى وعمل اليهود وعمل يعني أهل البدعة والمشركين فإن عملهم مردود عليه لا يقبل، كما قال تبارك وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قالوا عاملة ناصبة في عبادات البدعية وقائمة على الشرك بالله فإنها لا تنفع، ما تنفع عند الله، عاملة ناصبة لكن تصلى نارا حامية. فعمل الكافر سواء عمله في الدنيا الذي عمله لكنه لا ينجيه من عذاب الله تبارك وتعالى، وعندما يموت يجد الله تبارك وتعالى يعني عنده يوفيه حسابه، فما استفاد به. وكذلك عمله للآخرة الذي كان على غير الإيمان لم يستفد به. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، عنده عند أمله الذي كان يؤمله في آيات المطار، فوفاه حسابه، أعطاه حسابه وافيا. وحساب الكافر وافي هو أن يوفى له العذاب بكل ذرة شر ارتكبه فيأخذ العذاب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعماله إنه بما يعملون خبير. وإن كل الكفار ليوفينهم ربك أعماله، سيأخذ عمله وافي من العذاب، ما حينقص شيء، لن ينقص شيء من العذاب، فكل سيئة سيجد يعني جزاءها وعذابها عياذا بالله. فوجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. سرعة الحساب يعني العقوبة تأتي سريعة، ما أسرع الدنيا تنقضي ثم يكون الكافر في العذاب والنكال عياذا بالله، أو أن الله يعاجله يعني في هذه الدنيا بالعقوبة. فسرعة حساب الله يعني سرعة عقوبته سبحانه وتعالى لأعدائه أنها أمر سريع. ويوم القيامة يقول الكافر يقسم ما مكث في الدنيا إلا ساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يفكرون. فالله سريع الحساب سبحانه وتعالى، أي أنه سريعا ما يعاقب ويأخذ بالذنب سبحانه وتعالى. فوجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللج، هذا مثل آخر مثل الله تبارك وتعالى به عمل الكافر، يعني وعمل الكافر مثله كظلمات، جمع ظلمة. وهذا أكبر أكثر موقع يكون فيه الظلام في الأرض، ظلمات في بحر لج. لج يعني أمواجه متلاطمة، لجته اللجة هي تلاطم الأمواج وعلوها في بحر اللج. يغشاه موج، يعني يجي هو موجود على ديت، يأتي موج على ديت، من فوقه موج، تيجي موجة ثم تأتي موجة، قبل ما تذهب هذه تأتي موجة فوقها بعد ذلك، من فوقه سحب. فهذا الذي في بحر اللج دائما البحر في أعماقه ظلمة دامسة، البحر عمقه ظلمة دامسة، فترة مسافة الضوء اللي هي المسافة الفوقية هذه، وتأتي الضوء ضوء البحر من السماء، وإلا هو ظلام دامس، البحر ظلام دامس. فلما يكون البحر النور، نور السماء، نور النجوم ونور الشمس محجوب بالغيم، يبقى هنا تجد ظلمة الداخلية والظلمة الفوقية، ثم إذا كان موج فوق موج فوق موج على هذا النحو يكون خلاص أظلم شيء. فشبه الله تبارك وتعالى الكافر في سعيه وسيره في هذه الدنيا في أعماله كالذي يسعى في هذه الظلمة الدامسة، ظلمة البحر وظلمة الموج وظلمة السحاب الذي فوقه، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة فوق ظلمة فوق ظلمة. إذا أخرج يده لم يكد يراه، لو أخرج يده وضعها أمام ناظره فإنه لا يكاد يراها من شدة الظلام المحيط به. وقال جل وعلا: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهذا الكافر أضله الله تبارك وتعالى على هذا النحو، ولم يجعل له نورا يرى به يعني حقائق الأشياء، فكان هكذا. وهذا حقيقة، هذا المثل منطبق على عمل الكافر، لأن الكافر يسير في هذه الدنيا ما يرى أي الحق، لا يعرف ربه ولا إلهه ولماذا وجد في هذه الدنيا وما هو المصير إليها، ويسير يأخذ من الأعمال ما يهلكه، فهو تاع في هلاك نفسه، في إجرامه، في فساده، في ظلمته، يسير إلى النار بقدميه. فهذا أعمى، وكل العمل الذي يعمله ضد، كله ضده وعلى خلاف يعني مصلحته وعلى خلاف دي. فهذا مثل الذي يسير وهو لا يعرف أين يسير، عياذا بالله. قال جل وعلا: ومن لم يجعل الله له نورا فما له النور. فالهدى هدى الله تبارك وتعالى، فأهل الإيمان الله الذي هداهم سبحانه وتعالى، وأهل الكفران الله الذي أضلهم سبحانه وتعالى طبعا بظلمهم، يعني جعل هذا يعني الظلمة هذه التي حولهم من كل مكان، وأن هذه هي بظلمهم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، لهم عذاب عظيم. فهذا بكفرهم، والله يهدي القوم الكافرين. ما دام هو كافر وجاحد لابد يعني عند الله تبارك وتعالى عقوبة له، أن يعاقبه الله تبارك وتعالى بقفل منافذ المعرفة فيه، ويسير في هذه الظلمات. ثم بعد أن ضرب الله تبارك وتعالى يعني هذين المثلين العظيمين لأهل الإيمان وأهل الكفر، بين سبحانه وتعالى أن هذا الكون كون مسبح لله تبارك وتعالى، كون عابد، وأن الخارج عن الطاعة هو الكافر فقط. قال: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. الله سبحانه وتعالى الذي يجحده الكافر ويكفر به، الله سبحانه وتعالى تسبح له من في السماوات والأرض. ألم ترى كل ما يأتي، ألم ترى بمعنى أنه يعني أنه أراه الله تبارك وتعالى، أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، إعلام من الله تبارك وتعالى أن كل من في السماوات والأرض تسبح لله، سواء كانت من هذه العوالم التي أعطاه الله تبارك وتعالى العقل والحكمة والتصريف، أو من هذه ما يسمى بالجمادات، فإنها كلها مسبحة لله تبارك وتعالى. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات؟ وقد أخبر الله تبارك وتعالى ببعض من في السماوات من ملائكته جل وعلا، وهم عباده المكرمون الذي لا يخفي عدهم إلا الله تبارك وتعالى، ولا يعرف عظمتهم ويعني شدتهم وصفاتهم العظيمة إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. والنبي يقول: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق الطير 500 عام. وقال عن جبريل: رأيته يعني له 600 جناح يعني وقد سد الأفق. هذا خلق عظيم من خلق الله تبارك وتعالى. الملائكة في السماء يسبحون لله تبارك وتعالى وما فيها من الخلق الذي يعني يشاءه الله تبارك وتعالى. ألم ترى أن الله يسبح له؟ عرفنا معنى التسبيح وأنه تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما يليق به، تنزيه عن الشريك والند والنظير والمكافئ، تنزيله عن الولد عن الزوجة. تعالى الله تبارك وتعالى عما يقول الظالمون فيه علوا كبيرا. تنزيه عن الظلم عن الغفلة عن النسيان عن كل ما لا يليق به، تنزيه أن يكون له شبيه وشريك من خلقه سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ ومن في الأرض من أهل الإيمان ومن كل هذه الموجودات ما نعلم منها وما لا نعلم. وذكر الله تبارك وتعالى من هذه الموجودات في الأرض قال: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. الطير صافات أجنحته. الطير بعض الطيور عندما تطير تقوم تخفق جناحيها هذا الخفقان حتى ترتفع، ثم إذا ارتفعت في جو السماء في العلو الذي يعني عادة ما تطير فيه فإنها تصف أجنحتها، ومعنى تصفها يعني تجعلها ساكنة جناحين ثم تنطلق يعني تصير منطلقة مع أنها يعني بدون حركة بدون يعني يعني ضرب بالأجنحة وتسير. فالله تبارك وتعالى يشبه ويصور هذا المنظر العظيم لطير وهي صافة أجنحتها وتطير في جو السماء. كل من هذه الموجودات في الأرض ما في هذا الطير قد علم صلاته وتسبيحه، يعني قد علم كيف يصلي وكيف يسبح، له صلاة وله تسبيح. هذا الطير كل طير كل طير من هؤلاء كل فرد من هذه الأفراد قد علم صلاته وتسبيحه، علم كيف يصلي لله وكيف يسبح لله. كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعل. والله سبحانه وتعالى عليم بكل ما يفعل هذا الخلق، الخلق المؤمن المسبح لله تبارك وتعالى في السماوات وفي الأرض لا يغيب عن الله شيء. فتسبيح العصفور، تسبيح هذا الطير، تسبيح هذا الذي يدعو، تسبيح هذا نم. أوحى الله تبارك وتعالى إلى يعني نبي من الأنبياء حرق بعض النمل فقال لو يعني لقد قتلت أمة تسبح، قال له هذه أمة تسبح الله تبارك وتعالى. فالنملة الصغيرة والحيوان الكبير والطير في حال يعني قبضه وبسطه لأجنحته كل هذه الموجودات تسبح الله تبارك وتعالى. تسبيح لا شك أن هذا تسبيح للسان مقالها والله يعلم. قال: كل قد علم صلاته وتسبيحه على الوجه، يعني أحد الوجوه في تفسير هنا الضمير علم، علم يعني كل، وفي كل قد علم يعني علم الله، الضمير هنا الله، فاعل هنا الله، صلاته وتسبيحه يعني علم الله كيف يصلي وكيف يسبح. ولكن هذا مذكور في الآية العلم اللي هو قول الله تبارك وتعالى: والله عليم بما يفعلون. والمعنى إذا كان هناك يعني معنى مؤكد ومعنى مستقل فكون في الآية معنى مستقل يكون هو الأولى. فهذا معنى مستقل وهو أن كل شيء من هذه الموجودات قد علم كيف يصلي ويسبح لله تبارك وتعالى. كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ثم قال جل وعلا: ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ولله ليس لغيره سبحانه وتعالى. الله اسم الجلال الاسم الأعظم على ذات الرب تبارك وتعالى. ملك السماوات والأرض ملكها ذاته، فالله يملك كل يعني السماوات والأرض وما فيها ذاتا، وذلك أنه هو الذي خلقها وأوجدها من العدم سبحانه وتعالى، من الذرة الصغيرة إلى المجرة الكبيرة، الله الذي أوجدها وهو الذي يملك تصريفها سبحانه وتعالى، يملكها ذاتا ويملكها تصريف. تصريف يعني التصريف هو التنويع في يعني حال المخلوق، كل مخلوق له أحوال. فالشمس لا تصريف، تشرق وتغرب وتسير، والقمر له تصريف في فلكه، والسماء والأرض في تصريف، وكل مخلوق له تصريف. تصريف الإنسان له تصريف بين صحة ومرض وضحك وبكاء وغنى وفقر وحياة وموت وهداية وضلال، كل هذا تصريف الله يملكها. لا يستطيع مخلوق أن يتصرف أي تصرف من هذه، ولا حركة ولا سكون إلا بأمر إلهي ومولاه سبحانه وتعالى. فلا أحد يستطيع أن يصح نفسه ولا أن يمرضها، لا يملك نفسه نفع ولا ضر إلا بإذن الله تبارك، ولا هدى ولا ضلال ولا يعني غنى ولا فقر، كله إلى الله تبارك، أن إلى ربك المنتهى، وأنه أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى. فالله تبارك وتعالى يملك تصريف الخلق. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. كل التصريف إنما هو لله تبارك وتعالى. فالله له ملك السماء، قال ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. إلى الله لا إلى غيره، ما قال المصير إلى الله. إذا قدم هنا يعني المعمول قبل العامل يكون هذا للحق، وإلى الله المصير يعني إلى الله وحده ليس إلى غيره. ما قال والمصير إلى الله، لو قال والمصير إلى الله ممكن يكون يشمل المعنى والمصير إلى الله إلى غيره، لكن إلى الله المصير يعني ليس إلا الله سبحانه وتعالى، مصير كل هذا الخلق إلى الله. فأما كل الذين على هذه الدنيا فإنهم جميعهم يحشرون يوم القيامة، كلهم من البشر ومن الجن والإنس والحيوانات والوحوش كلها تحشر، كلها وإذا الوحوش حشرت، فكل هذه اليد. قال ثم إلى ربهم يحشرون، كلهم رافعهم ومصيرهم من الله تبارك وتعالى. وهذا اليوم الذي جعله الله تبارك وتعالى للقضاء بين العباد في الفصل، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم الفصل، الفصل في كل قضية مختلف فيها، كل ما يختلف فيه الخلق يجمعون لفصل القضاء، وحتى يأخذ كل ذي عمل عمل، كل واحد يأخذ جزاء عمله، خير بخير شر بشر. فإلى الله المصير، كل مصير هذه الموجودات وهذه المخلوقات إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ثم قال جل وعلا ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هذه آية كذلك من آياته سبحانه وتعالى في التصريف الخلق. قال ألم ترى أن الله يزجي سحابا، يزجي يدفع، الإزجاء هو الدفع، وذلك أخبر الله تبارك وتعالى أن هذا بفعل الريح، فإن الريح تنشئ السحاب ثم يدفعه الله تبارك وتعالى، يدفع الله تبارك وتعالى السحاب وهو محمل بهذه الأمطار الثقيلة العظيمة، ينشئ السحاب الثقال بالريح التي يعني يسوقها به. ألم ترى أن الله يزجي سحابا يعني يسوقه في جنبات السماء ثم يؤلف بينه يؤلف بينه، تأتي قطعة من هنا وقطعة من هنا من السحاب تألف بينها حتى تصبح طبقات بعد ذلك، ثم يجعله ركام. فالركام هو أن يكون طبقة إثر طبقة إثر طبقة، وهذه الطبقات الركامية السحاب هي يعني السحاب الممطر، فترى الودق يخرج من خلاله، الودق حبات المطر يخرج من خلاله، من خلال الطبقات يبدأ يتكثف هذه يعني قطرات المطر، ثم لما تتكثف وتصبح ثقيلة تسقط الأرض، فترى الودق يخرج من خلاله من خلال هذا السحاب الذي أصبح طبقات بعض فوق بعض، وينزل من السماء من جبال فيها من برق. كذلك من هذا أن الله ينزل من السماء من جبال فيها من برق، هذه الطبقات الركامية هذه عندما يكون الجو في طبقات الجو بارد يقوم تتحول هذه القطرات إلى يعني حبات البرد اللي هي حبات الثلج الصغير. وينزل من السماء من جبال، ومن رأى هذا رآه على هيئة الجبال بالفعل كأنها جبال من برد، فيصيب به من يشاء، يصيب بالبرد من يشاء، وهو عذاب إذا ثقل وكثر فإنه يكون عذابا، خاصة إذا كبرت يعني حبات البرد هذه الثلج فإنها تكون عذابا، يرسله الله على من يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، ويصرفه يبعده عن من يشاء سبحانه وتعالى، يعني أن هذا التصريف ليس عشوائيا وإنما هو بمقادير قدره الله تبارك وتعالى. كل هذا الأمر، هذا أمر المطر وأمر البرد بقضاء وقدر من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. سنا برقه، سنا ضوء، يعني ضوء البرق الذي يكون مصاحب للبرد، هذا أضوء ضوء، أضوء ضوء للبرق إذا كان مصاحب للبرد فيصبح ضوء شديد جدا فيكاد يذهب بالأبصار، يعني أن من نظر إليه فإنه ربما خطف بصره، اللمع هذه لمعة البرق تذهب ببصره من شدة ضوئه. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. ثم قال جل وعلا يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقلب الله، تقليبه تنويع وتصريف، وأن هذا يأتي بعد هذا، يأتي ليل ويأتي نهار، ثم كذلك من التقليب كذلك أن يكون حال الليل غير حال النهار، ثم كذلك من التقليب أن في فصل غير فصل، فصل الشتاء غير فصل الصيف، فهذا التقليب والتنويع لليل والنهار هذا من تصريف الله تبارك وتعالى، هذا من تصريفه في ملكه، هذا ملك الله وهذا من تصريفه فيه. قال جل وعلا إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، إن في ذلك خلق الله تبارك وتعالى لخلق الخلق العظيم تصريف فيه، وما في الأمر الواحد من الخير والشر، فالمطر فيه خير فيه شر، برق فيه خير، البرد فيه خير فيه شر، يكون يأتي هنا ولا يأتي هنا، ويصرفه الله عن هؤلاء القوم ويرسله لهؤلاء القوم، هذا التصريف كله الله يقول إن في ذلك لعبرة. العبرة اللي هو النظر في عواقب الأمور، لأنه من العبور يعني يعبر ببصره، لا يكون بصره فقط لا يرى إلا كما يقال لا يرى إلا ما عند أنفه، وإنما ينظر ما هو أبعد من هذا، فنظر فيما هو أبعد من هذا، هذا الاعتبار، الاعتبار هو التذكر ومعرفة الأمر وما وراء هذا الأمر، فما وراء يعني هذه الأمور من تصريف الله تبارك وتعالى لها ومن قدرة الله تبارك وتعالى على هذا الخلق ومن ملك الله لهذا الخلق العظيم وتصريفه له وقدرته عليه سبحانه وتعالى، دليل على عظمة الله وقدرته، من رحمته سبحانه وتعالى بإحسانه لخلقه، من أنه يخوفهم ويطمعهم كما قال هو الذي يريكم برق خوفا وطمعا، هذا كله يعني آيات دالات على عظمة الله تبارك وتعالى وعلى قدرته على الخلق، وكان يجب أن يعتبر. لكن أولي الأبصار أهل البصر والبصيرة الذين لهم بصر فينظرون في هذا ويعتبرون بما يرونه، لكن الذي لا بصر له ولا نظر له، وكم يقول الله تبارك وتعالى فيهم وكم من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، لا يعتبر بما يراه من هذا الخلق العظيم لله تبارك وتعالى. نخفر إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله.